بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل الحجة التي أقامها الإمام الرازي في إثبات استحالة مماثلته تبارك وتعالى للحوادث. وكنا أخذنا الحجة الأولى وهي قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحجة الثانية وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآن الحجة الثالثة وهي قوله تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. فهذه الآية الشريفة دلت على كونه تعالى غنيا، ولو كان جسما لما كان غنيا. لماذا؟ لأننا قلنا أن الجسم هو مركب، والتركيب يعني يضطرنا اضطرارا إلى القول بماذا؟ بالاحتياج والاستقرار. فناقض قوله تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. ولو كان جسما لما كان غنيا، لأن كل جسم مركب، وكل مركب محتاج إلى كل واحد من أجزائه، لأن المركب كل ليس كلي ولا كلية كل. وأيضا كل، وأيضا لو وجب اختصاصه بالجهة لكان محتاجا إلى الجهة، وذلك يقدح بكونه غنيا على الإطلاق. سنتكلم عن الجهة والمكان في محله إن شاء الله تعالى بإذن الله تبارك وتعالى. هذا وجه الاستدلال أنه تعالى أثبت لذاته العالية الغنى المطلق. فلو قلنا بأنه جسم لكان يعني مناقضا لاستغنائه. لماذا؟ لأن الجسم مركب، وكل مركب محتاج إلى ذات إلى ذات لكان محتاجا إلى ذاته وإلى أجزائه. واضح؟ نعم. الحجة الرابعة قوله تعالى: لا إله إلا هو الحي القيوم. والقيوم يعني هي صيغة مبالغة في صرف اسمه في اللغة العربية، تدل على المبالغة القيوم. والقيوم مبالغة في كونه قائما بنفسه. ما معنى قيامه تبارك وتعالى بنفسه؟ استغناؤه عن المحل والمخصص. والقيوم مبالغة في كونه قائما بنفسه مقوما لغيره. ومعنى مقوما لغيره أي أن غيره محتاج إليه، مفتقر إليه. والقيوم مبالغة في كونه تبارك وتعالى قائما بنفسه مقوما لغيره، لكونه قائما بنفسه عبارة كونه قائما بنفسه عبارة عن كونه غنيا عن كل ما سواه، وكونه مقوما لغيره عبارة عن احتياج كل ما سواه إليه. فلو كان جسما لكان هو مفتقرا إلى غيره وهو جسمه، ولكان غيره غنيا عنه وهو جسمه، وحينئذ لا يكون قيوما. وأيضا لو وجب حصوله في شيء من الأحيان لكان مفتقرا محتاجا إلى ذلك الحي، فلم يكن قيوما على الإطلاق. المتحيز مفتقر إلى الحي. اعتراض: فإن قيل ألستم تقولون إنه تعالى يجب أن يكون موصوفا بالعلم، ولم يقبح ذلك عندكم في كونه قيوما، ولم يقبح ذلك في كونه تبارك وتعالى قيوما، فلما لا يجوز أيضا أن يقال إنه يجب أن يحصل بحيز معين ولم يقبح ذلك في كونه قيوما؟ نظر القياس يعني وصفه بالعلم، يعني توهم ان العلم عرض فما بذاته، فقالوا انتم اثبتتم له العلم، فكذلك نثبت له انه متحيز لكنه ليس مفتقرا، كما انه يعني هو موصوف بالعلم، كما انكم يعني يعني أثبتم له العلم نثبت له تحيزا مع أنه قيوم، لسيكون على قبل هذا وجل. نحن نثبت له علما ليس بمعنى أنه عارض، إنما هو صفة. قيل قيل عندنا أن ذاته كالموجب لتلك الصفة، يعني ثبوت وجوده تبارك وتعالى ووجوب وجوده يعني اقتضى ماذا؟ صفات، كما مر معنا قبل قليل. واضح؟ كالقدرة والإرادة والعلم. فذاته كالموجب، كالموجبة ليست موجبة، يعني هذا القول باطل، أخذناه كذلك، ليست كالموجب، يعني ذات موصوفة بالكتاب، ذات موصوفة بالكتاب، ليست خالية وعالية ومجرد عن الكتاب، ليس الإجابة بمعنى التعليل هناك، فهمنا؟ فهمنا هذا الكلام، هذا كلام باطل، هذا قول الفلاسفة. عندنا أن ذاته كالموجب لتلك الصفة، وذلك لا يقدح في وصف الذات بكونه قيوما. أما ها هنا فلا يمكن أن يقال إن ذاته تجد، إن ذاته توجب ذلك الحيز المعين، يعني كما أن الذات يجب أن تكون موصوفة بصفات، هذا لا يستلزم أن ذاته توجب حيزا معينا، قياس باطل، لأن بتقدير أن لا يكون عاطلا بذلك الحيز لم يلزم بطلان، أما تقدير خلوه عن العلم يلزم عنه بطلان، وتقدير خلوه عن القدر بطلان، أما تقدير خلوه عن الحيز يلزم عنه محال، لأن بتقدير أن لا يكون حاصلا في ذلك الحيز لم يلزم بطلان، لا يلزم بطلان ذلك ولا عدمه، فكان الحيز غنيا عنه وكان هو مفتقر إلى ذلك الحيز فظهر الفرق. إذا قلنا أنه يلزم عنه بطلان، ماذا لزم عن ذلك؟ لزم افتقاره إلى الحيز واستغناء الحيز عنه، حتى إذا قدرنا أنه لو قلنا خلو عن الحيز يلزم عنه بطلان، بمعنى أنه هو مفتقر إلى ذلك الحيز، وإذا قلنا لا يلزم عنه بطلان، ماذا قلنا؟ قلنا أن الحيز غني عنه، فعلى كلا الطرفين محالة مثلا، واضح؟ أما بالنظر إلى اتصافه بالعلم أو القدرة فذات خالية عن صفات هذا يلزم عنه المحال، يلزم عنه المحال ونقص، واضح؟ نعم. نكتفي بهذا القدر من التحقيقات والإنظار، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.